فقنا عذاب النار. اذا في جميع الحالات، في خيرك، في جلوسك، في اضطجاعك، مهما كنت، في عملك، في متجرك، في مزرعتك، تذكر الله. وبأي شيء؟ باللسان، بالقلب، بالعمل، بالجميع. نجد ايها الاخوة، يا ايها الذين امنوا، اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ايش؟ الى ذكر الله. وذروا البيع، اتركوه، ذلك خير لكم كنتم. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا ايش؟ من فضل الله، ما من عندكم. انتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، وايش؟ واذكروا الله. ايش بس ذكر الله كده؟ لا، اذكروا الله كثيرا. وكيف يذكر الله اذا انتشر من المسجد وهو يبتغي من فضل الله؟ نعم، ان كان زارعا ذكر الله وسأله ان ينبت له زرعا، ان يحفظ له ثمرته، ان يبعد عنه الافات من دود ومن جراد ومن كل ذلك. اذا كان صانعا ذكر الله وسأل ربا ان يحقن صنعته وان يروج انتاجها، وان كان عاملا وفقه الله. كل انسان ينتشر الى غير ما جهة ويذكر الله في مصلحته، وكذلك لا يغفل عن عبادة ربه. حتى العامل، حتى الذي يبيع ويشتري، اذا همت نفسه او راودته نفسه بان يفعل شيئا على غير العادة، بان يدلس في عمله، ان يطفف في كيله، ذكر الله فكف عن هذا الاذى. وهكذا يكون الانسان في عمله فيسمع النداء فيجيب داعي الله ويأتي الى ذكر الله، فاذا قضى الواجب عليه انقلب وانتشر في الارض يبتغي من فضل الله، ومع ابتغائه يذكر الله كثيرا. وهكذا ايها الاخوة، يقول العلماء، ايما الذكر افضل، ذكر القلب ام ذكر اللسان؟ قالوا هما معا، لان اللسان يساعد القلب ويطرد عنه الوسوسة. وقالوا ان الذكر المرتب في العبادات كما يأتي في الصلاة من تسبيح او تحميد او تكبير او قراءة يتعين عليه ان يسمع نفسه، وبقية ذلك خارج الصلاة لك، ولو بقلبك، ولو بخطرات نفسك، ولو بلسانك، الى غير ذلك. وينبغي التنبيه على ان العبد ينبغي ان يلتزم من الذكر ومن الدعاء ما ورد في كتاب الله او في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، او اثر عن السلف الصالح. اما الاختراعات، اما ما لا اصل له، ففيما له اصل غنى عما لا اصل له. واسأل الله تعالى ان يوفقنا واياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، ويجعلنا واياكم من الذاكرين الله كثيرا، وبالله تعالى التوفيق. هناك جانب في هذا الباب ربما يتساءل بعض الناس، هناك ذكر وهناك دعاء، ايهما افضل؟ الذكر مثلا اذا قلت لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا دعاء ولا ذكر؟ ها؟ هذا ذكر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، هذا ايش؟ هذا ذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، هذا ايش؟ هذا ذكر، افضل الذكر. حينما تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، إلى آخر الدعاء هذا. أنت لا تعني قرآنا تتلوه، ولكن تريد معنى هذا الكلام. دعاء ولا ذكر؟ دعاء. رب اغفر لي وارحمني، رب سامحني، رب ارزقني، رب اهدني.